بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب استحباب الدعاء في السفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، وليس في رواية أبي داود على ولده. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، سلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفا به إلى يوم وعده. الدعاء في السفر مظنة الإجابة، فبوب رحمه الله هذا التبويب لهذه المسألة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة المسافر، ودعوة المظلوم، ودعوة الوالد لولده. الحديث رواه الترمذي ورواه أبو داود من غيره هذه الزيادة الأخيرة. فأفاد الحديث بأن المسافر له دعوة مستجابة، وهذه الدعوات المستجابات في الحال كالسفر والمظلوم والوالد لولده وعلى ولده، أو في أوقات إجابتها المتأكدة كالثلث الأخير من الليل وبين الأذان والإقامة وفي السجود وفي دبر الصلاة وحال فطر الصائم وعند نزول المطر، هذه كلها مرتبطة بتجنب الدعاء بالإثم أو بقطيعة الرحم. إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت ودعوت ولم يستجب لي، وما لم يدعو بإثم أو بقطيعة رحم. ومما يدل على إجابة الدعاء حال السفر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يخرج في سفر يمد يديه: يا ربي يا ربي، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، يدعو ربه، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ففيه دعوة المسافر، ووجهها والله أعلم أن المسافر إذا خرج عن أهله وبلده وعزوته أصابه نوع من الانكسار والضعف، فإذا عوضه لجأ إلى الله وكمله بالانكسار بين يديه، كانت هذه الحال في قلبه مناسبة لإجابة دعوته. فإن الله يحب الدعوة من عبده المنكسر له الخاضع بين يديه. أترون ذلك الكافر الذي بلغ حالة الاضطرار والشدة فوعده الله أن يجيبه بقوله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ لأن المضطر في حال انكسار وحال خمول في قلبه، فيكون توجهه إلى ربه جل وعلا في طلب دعوته وإجابتها أبلغ من ذلك الذي هو غير منكسر القلب. والمظلوم دعوته مستجابة، فإنه تشق لها عنان السماء حتى يكون لها أنين تحت العرش كأنين المرجل وكأنين الحوار إذا اشتاق إلى أمه، فيقول جل وعلا: وعزتي وجلالي لأجيبنك ولو بعد حين. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، شاهد واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الثالثة دعاء الوالد لولده أو على ولده، والوالد هنا اسم جنس يشمل الآباء والأمهات الأدنين والأبعدين، الأدنين والأبعدين، فدعاء الجد والجدة من هذا الباب، دعاؤهم لولدهم بما ينفعه ودعاؤهم عليه بما يضره، فدعاء الوالد دعاء مستجاب، دعوة الوالد دعوة مستجابة. ولهذا يا رعاكم الله حذاري، إن أغضبك أولادك أو أحمقوك أو جابوا حاصلك حذاري من أن تدعو عليهم، أدع لهم ولو بينك وبين ربك لئلا تسمعهم إذا كنت في مقام التربية والتأديب والتعليم. نعم، حتى أنتم تذكرون من دعاء آبائكم الله يصلحك، حتى تحملونها في مقامات العتاب واللوم، وهو دعاء لكم بالصلاح، فربما وافقت هذه الدعوة بابا مفتوحا ودعاء الوالد مستجاب فاستجيب له. وكم ممن دعا على ابنه أو دعت أم على بنتها وولدها، أول من يتندم ويتحسر أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم. حذاري أن يستجركم الشيطان إلى مثل ذلك. وإذا أغضبوكم وبلغوا معكم ما بلغوا فادعوا لهم بالصلاح، وإن من أجمع ما جاء في القرآن في هذا الصدد ما في آخر الفرقان، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم. باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيرهم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وهذا سبق تبويبه في من خاف سلطانا أو غيره، خاف ناسا من جبروتهم وظلمهم من بغيهم وطغيانهم عليه، أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك اللهم في نحورهم. ربطه في السفر لأن السفر مظنة انقطاع وتعرض الإنسان لمثل هؤلاء، خاف من جن، خاف من ظالم، خاف من قطاع طريق، خاف من ظلمة، خاف من مخلوق من مخلوقات الله، يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك اللهم في نحورهم. وأعرف امرأة صالحة رحمها الله، وكانت في بلدها وفي مكان قريب منهم مأوى الكلاب والضباع، وكانت تخرج الفجر بولدها يصلي في الجامع، وتخرج معه من شفقة الأم، وإذا الكلاب والضباع حولها المقاصب وحولها، فتقرأ قول الله جل وعلا: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حلم من حمل ظلما، نعوذ بك اللهم من شرورهم وندرأ بك اللهم في نحورهم. يقول ابنها وهو من العلماء: ونمشي بين هذه السباع والله ما نتحرك منها. الشأن في صدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ومداره على اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى والتعلق به سبحانه. نعم. باب ما يقول إذا نزل منزلا. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. هذا حديث خولة بنت حكيم، وهي التي جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها، وأنزل الله فيها السورة التي تقرؤونها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. من زوجها؟ أوس ابن الصامت الأنصاري. روت رضي الله عنها هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نزل منزلا، وهذا عام في سفر أو في حضر، فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء في منزله ذلك حتى يرتحل عنه. كلام يسير فيه التوحيد وفيه التعلق برب العبيد سبحانه وتعالى، جزاؤه العاجل، لم يضره شيء في منزله ذلك، لا من حية ولا من عقرب ولا من ساكن ولا من بشر، حتى يرتحل من ذلك. وهذا من يسر الشريعة وسماحتها أنها دلتنا بأيسر السبل وأهونها على ما فيه صلاحنا وفلاحنا، صلاح الدنيا وفلاح الآخرة. أين صلاح الدنيا؟ لم يضره شيء في منزله ذلك حتى يرتحل منه. أين فلاح الآخرة؟ في لجائك وعيادتك بالله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكلمات الله التامات هي كلامه، يشمل كلامه القدري وكلامه الشرعي. فأنت عذت واستعذت بكلمات الله، والاستعادة بصفات الله استعادة به سبحانه وتعالى. ولهذا جاء مثله في أذكار الصباح والمساء، من قال حين يمسي: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا، لم يضره شيء حتى يصبح، وإذا قالها في الصباح لم يضره شيء حتى يمسي. وهذا فيه غفلتنا عن هذه المسائل اليسيرة وهي عظيمة. من يغفلنا عنها؟ أعداؤنا الأربع: شيطاننا وأنفسنا وأهواؤنا وهذه الدنيا. إذا نزل المنزل همه بالأثاث وهمه بالعيشة والأسل والشرب والتقهوي، وهي من أيسر ما تكون: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ويحدثني أحد العلماء في زمن ماضي لما كان الناس فيما كانوا فيه من الضيق والشظف، قال: رحت أحش لهلي في المستوي. تعرفون المستوي؟ ترى المهتوي يقطع المستوي. تعرفه يا أبو صالح؟ المستوي تعرفه؟ لا، ما له اسم ثاني عندكم، اسم واحد بس. المستوي هذا أرض صفراء بين عرقين عظيمين من الرمال، بين الثويرات وبين عرق صعافيك امتداد السر، وهي أرض خصبة. قال: خرجت أحش لهلي دبشهم عرفج ورمث، فبينما أنا أحش إذ قرصتني عقرب، فتذكرت أني لم أدعو بهذا الدعاء في صباح ذلك اليوم. ففيه حرصكم على هذا الحرز في أنفسكم وفي أهليكم. والنزول في المنزل يشمل منازل الحضر، نزلت في بيت مستأجرا أو مالكا، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حتى لو كان سبق من نزولك سنة سنتين أو عشر، اذكرها الحين، ما فات شيء، لم يضره شيء في منزله ذلك حتى يرتحل. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك وشر ما يدب عليك وشر ما يدب عليك وأعوذ. لا، كلها مجرورة: من شرك وشر ما فيك وشر ما يدب عليك. وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك وأعوذ بك من شر أسد وأعوذ بك من شر أسد وأسود والحية والعقرب. وأعوذ بك من شر أسد وأسود من الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. رواه أبو داود. بس ذكر أبو داود. نعم أوله عن من؟ عن ابن عمر. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قد رواه أبو داود ورواه أحمد ورواه النسائي في الكبرى ورواه الحاكم في مستدركه وصححه، ورواه ابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأقبل الليل والليل مظنة الهوام استعاذ بالله عز وجل فقال إيش أول الحديث؟ يا أرض ربي نعم وربك. يا أرض ربي وربك الله، ربي وربك الله، كلنا عبيد، كلنا مسخرين مأمورين بأمره. أعوذ بك من شرك وشر ما فيك وشر ما يدرج فيك وشر ما يدب عليك. أعوذ بالله من شر الأسد والأسود والحية والعقرب وساكن البلد ووالد وما ولد. هذه التعوذات لجأ إلى الله كسائر ما سبق في الأحاديث. والليل مظنة التعريس أي الإمساء، التعريس في اللغة وفي الشرع أن يمسي في المكان، ومنه سمي العرس عرسا لأنه يمسي مع أهله، وهو مظنة الهوام، فاستعاذ بالله من شر هذه الأرض وشر ما فيها وشر ما يلج فيها ويدب فيها. ربي وربك الله، لماذا ما أطر إلا الأرض؟ وهذا ليس نداء وإنما هذا خطاب، لأنه في الأرض ما هو في السماء، وأرض كل شيء بحسبه. واستعاذ بالله من شر أسد وأسود، الأسد كل مفترس من ذوات السباع، والأسود قيل هو الصل وقيل هو اسم من أسماء مردة الجن. ومما يدل على أن الأسد اسم لجنس السباع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على ابن أبي جهل الذي آذى رسول الله في بنته وفي نفسه: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فكان إذا سافر أمر أصحابه أن يحيطوا به من الذلة والخوف والرعدة أن تصيبه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فبينما هم في سفرتهم وأحاطوا به جاء أسد فتخطاهم حتى أخذه واقتلع رأسه من جسده. أعوذ بك من أسد وأسود ومن حية وعقرب، أو من الحية والعقرب، لأن الغالب أن هذه من الفواسق من ذوات السموم، ولهذا أذن لنا بقتلها متى؟ في الحل والحرام. في حديث عثمان رضي الله عنه خرج في صحيح مسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام: الحية والعقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور. ويدخل في الفأرة الجرذي لأنه فأر كبير. يدخل فيها الجربوع؟ ما يدخل فيها الجربوع وإن كان ذا شبه لهما في الخلقة، لأن هذا أباحه الله وهذان حرمهم الله لخبثهما ونجاستهما. وأعوذ بك من ساكن البلد، هذا استعاذة بالله من شر الجن، هم ساكن البلد. ومن والد وما ولد، قيل من إبليس وذريته، وقيل من كل ما يلد مما يورث الشرور. ففيه اللجأ إلى الله جل وعلا، وهذا لا يعارض الاستعاذة بسورة الفلق، لو قال قائل: هل هذه من التعوذات التي كان يتعوذ بها عليه الصلاة والسلام، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما؟ قد يقال ذلك، لكن الظاهر أنه هذا في جهة وهذا في جهة، فهذا من أدعية السفر. والعبرة إن لم تحفظ اللفظ لجأك واستعادتك بالله من الشرور. نعم. باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته. نعم، إذا قضى المسافر في سفرته نهمته وحاجته، يستحب له أن يرجع إلى أهله ليسكن في نفسه ويطمئن ويهدأ وتعود له عزته ومنعته وشيمته، وليستر على أهله أيضا، فإن السفر كما سيأتي قطعة من عذاب، فبهذا يزيل هذا العذاب لأنه شيء يحتاجه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحته، قال فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من عذاب. والعذاب هنا إما عذاب بدني كما كان ذلك في أزمان ماضية، السفر مهلكة ومقطعة. في زماننا هذا تيسرت أسباب السفر، لكن بقي في النفوس همه وقلقه، فصار قطعة من العذاب، إما العذاب البدني أو النفسي أو هما جميعا. من أثر ذلك يمنع المسافر طعامه وشرابه ونومه. طعامه يختلف وشرابه كذلك، ونومه يبقى في قلق، تسمونه تغيير المحل ولا لا يا أخواني، مع ما في السفر من القلق. فإذا قضى أحدكم نهمته أي حاجته ومراده في سفره فليعجل بالرجوع إلى أهله، والمراد بالأهل إلى بلده، المراد بالأهل إلى بلده، ما كل واحد عنده أهل، إلى بلده. قال الله جل وعلا: ذلك لمن لم يكن أهله إيش؟ حاضري المسجد الحرام، أي لم يكونوا من سكان مكة، من سكان مكة، فسكانها لا يجب عليهم هدي واجب في تمتعهم وقرانهم، خصوصية لجوارهم حرم الله سبحانه وتعالى. نعم. باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهته في الليل لغير حاجة. عن جابر رضي الله عنه. الله أكبر، هذا دين عظيم، رتب مراعاة الشعور ودوام الإلفة والمودة والسكن، حتى في هذه المسائل الدقيقة، أن يقدم المسافر على أهله في النهار لا في الليل، لا يتخونهم، هذه واحدة، ولا يرى منهم شيئا يكرهه كما يأتي، ففيه إدامة العشرة. وهذا قالوا إذا لم يعلمهم بمجيئه، من أول ما هنا جوالات ولا هنا هواتف ولا هنا أسباب تعلمهم، يروح ويغدي ما يدروا متى يجي، في ليل ولا في نهار. أما الحين الحمد لله أهلك معك في كل ساعة، يشوفونك بالصورة ويسمعونك بصوتك، وهذه من النعم التي لا بد لها من شكر يطنبها لكم، ولا تراه تبي تزول، فما زال عن غيركم إليكم سيزول منكم إلى غيركم إن لم تجودوه وتطنبوه بأطناب الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني جحدتم، والغفلة من الجحود، وإضافة النعم إلى غير الله من الجحود، وعدم توظيف النعم في طاعة الله من الجحود. ولئن شكرتم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، متفق عليه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية، متفق عليه. صلى وسلم عليه. نعم، انتهى الباب يا شيخ. حديث جابر وأنس رضي الله عنهما في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا طالت المغيبة، أما إذا كانوا يتحرونه راح في النهار يعرفون أنه يجي في تاليه، فلا يناله هذا الوعيد ولا يناله هذا النهي. وفي حديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، إما أن يأتيهم غدوة أو عشية. ما الغدوة؟ أول النهار. ما العشي؟ بعد الزوال. العشي عقب الزوال. إذن عقب الزوال إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس دخل فيه هذا النهي أن يأتيهم ليلا. وسبب ذلك هو إدامة ما بينكما، أولا في إزالة أسباب الشكوك. يقول بشوف وش يسوون، يجيهم أحد ولا ما يجيهم أحد، يتخونهم أي يتهمهم بالخيانة، وهذا من أبواب الشيطان التي يوقدها في النفوس ويفري بها في القلوب أيما فري، وحتى تستحد المغيبة تتهيأ لزوجها في إزالة ما يضره أي بتجملها له، وتمتشط الشعثاء. الشعثاء المرأة التي انتشر شعرها، تمتشط تدهن فيعلمهم بذلك. وفي حجة الوداع ومعه أهله عليه الصلاة والسلام، لما رجع عرس بذي الحليفة وأهله معه، لكن يراعي رفقته صلى الله عليه وسلم حتى لا يقدموا على أهليهم ليلا مع اشتياق المسافر إلى أهله. فلما عرس وأصبح دخل المدينة في النهار صلى الله عليه وسلم، وقد سبقتهم الأخبار إلى أهل المدينة بقفولهم ورجوعهم مع رسول الله من الحج. فدينكم دين عظيم، افخروا به واعملوا به وأعلنوه، لا يلحقكم في ذلك ذلة ونقصة وفشيلة، ما يتفشل إلا من الشيء الردي، لكن دينكم والحمد لله من ربكم سبحانه وتعالى، وإظهاره مما يحبه الله، وأيضا إظهاره من إعلان وإبلاغ دين الله. وفقنا الله وإياكم لذلك، وأعاذنا من ضد ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، تفضل. وشو؟ لا يتعارض هذا مع الحديث، لأن الحديث في أين؟ في البر. ولهذا أحاديث الحياية في المنازل مخصوصة، وسبب ذلك أن رجلا من الصحابة حديث عهد بعرس أيام الأحزاب، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى أهله، فرجع سلاحه معه، فلما أقبل وإذا امرأته عليها ثياب رقاق واقفة على باب بيته، ثارت غيرته فأشهر حربته يبي عالجها، الله يخلف علينا، يبي عالجها، فقالت صبرا حتى ترى ما داخل البيت. تقول فدخل وإذا على فراشه حية مطوية، فعالجها بحربته، فقالت ما أدري أيهما سقط أولا، أي مات أولا، الحي ولا هو. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لهذه البيوت سواكن، سواكن أي من سواكن الجن، تتمثل بهذه الصورة، فما رأيتموه منه فحرجوه ثلاثا إلا ذي الطفيتين وما يخطف البصر الزاروق، فهذين النوعين، ذي الطفيتين الكوبرا اللي في ظهرها خطين، والزاروق الذي يزرق، فهذا لا يحرج يقتل. هذا في خصوص سواكن البيوت، أما في غير البيوت فلا، يكفي الاستعاذة، ومن قدم عليه منها يقتله ولا حرمة له. نعم سم أي نعم لا ما ينكر عليه إذا قال في أول ما ينزل اللهم اجعله منزلا مباركا أو اللهم انزلنا المنزل المبارك وأنت خير المنزلين، هذه في القرآن، وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، وهذا فيه أن المشروع الدعاء وأفضله بما ورد في الكتاب أو في السنة في هذا المنزل، وله لازم أول ما ينزل حتى بعده بيوم بسنة إذا نسي يعيدها له فيها الأجر والله أعلم. نعم سم. هل عند زوجتين أو ثلاث هل يعتد بعدة السفر ورخص السفر إذا ذهب مثلا عنده بيت في الرياض وبيت في مكة وبيت في مكة؟ هذا السؤال خاص ما يصلح للرخوم هذا السؤال. هذا منهم الذي عنده زوجتين أو ثلاث ايش يسوي؟ هل يعتد برخص السفر يا شيخ إذا ذهب إلى واحدة كل واحدة في ديره؟ يعني هم في ديرة واحدة كلهم ولا تفرزين؟ يعني عنده زوجتين في الرياض وزوجتين بالقصيم، شوري عليه ياخذ واحدة بسدير أقرب له حتى يسيب الوسط. من كان له في كل بلدة زوجة فإنه إذا قدم إلى زوجته هنا أصبح مقيم لا مسافر، إذا كان البيت بيته أو بيتها يعتبر مقيم لا مسافر ولا يترخص برخص السفر، لكن هنا يجب عليه العدل ما لم يكن مشارطا لهم ذلك قبل الدخول بهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.